المظاهرات في الجزائر فشلت ولا الإبراز فشل، طيب يقولوا فشل عشان إيش يخدروا الناس. ومن ناحية أخرى يسمعوا تدخل قوة تدخل سريع تدخل فين؟ فين في بريطانيا؟ السويد؟ إيطاليا؟ فين تدخل؟ هذا هو هم يريدون هذا. نعم حتى صرح به بعضهم في النهاية قال، وقد صرح به النصران العام الماضي قال كما تدخلت أمريكا في بنما تدخل، والآن قال كما تدخلت أمريكا في العراق نتدخل. ليش لا؟ أن تريد أن تنافس أمريكا على زعامة العالم. المقصود أنه يعني الغرب كله يخاف ويرهب اسم الإسلام، كما قرأنا في الأسبوع الماضي الكاتب الذي هو كاتب عادي جدا في مجلة هنا لندن أو اللي تكون، لما جاب بعض الوثائق أو لاحظ كيف أن الصحابة الغربية موجهة هم العداوة للإسلام والمسلمين. المقصود يا أخوان هو أن هذا الدين غالي بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا ترك أسلوب الدعوة الصحيح الذي يقوم على العلم، على الحجة الإيمانية البرهانية، الحجة العلمية، على الصبر والمصابرة، وعلى تحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى قول كلمة الحق رضي من رضي وغضب من غضب، وعلى جمع كلمة الأمة على كلمة سواء، على التوحيد وعلى السنة، وعلى تعريف الأمة بأعدائها الحقيقيون. الناس يجب أن يعرفوا أعدائهم، يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف هذا العدو. فنقول الآن ما دامت التسليط الإعلامي الغربي وما يدور في فلكه الآن مسلط على الأمة الإسلامية ليخدرها، لأننا الآن ندخل في مرحلة النظام الدولي الجديد في عصر الانفتاح وعصر الإنسانية وعصر الديمقراطيات وعصر كذا، سبحان الله، وانتهت الحروب وانتهت الدماء. الناس صدقوا هذا، بعض الناس صدقوا وقالوا الآن نحن نقبل على بعد إعلان هذه الدعوة وقعت الحروب الهائلة التي حدثت في الخليج وفي الصومال وفي الحبشة وغيرها وما تزال مستمرة. يعني هذه الحروب ما وقعت إلا بعد الوفاق الدولي وبعد إعلان أن الإنسانية ستدخل مرحلة السلام والأمن والأمان. إذن هذه كلها أكاذيب يخدعوننا بها، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا منهم، من كيدهم ومكرهم ومن عداوتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي نفس الوقت بين لنا كيف نستقي خطرهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا كنا كذلك كان الوقت هنا سبحان الله. طيب يعني أيضا نكمل بس بعض الدول الأخرى وكان ما في فرق. طيب أحد الأخوان جزاه الله خير يقول إن هناك شريط أو شريطين للأخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم صاحب كتاب الحجاب. أيوة نعم، هذا أخ فاضل سلفي العقيدة والحمد لله، وداعية من الدعاة الذين يصدعون بكلمة الحق في مصر جزاه الله خيرا. وكتاب الحجاب أظنه معروف، ما وإن كان أحد يجهله هذه مشكلة، لازم يشتريه، وموجود بالسعر المخفض 6 ريال، ويشتري منه كم حبة ويهديها إلى قريباته و من يريد. المهم في الشريطين بعنوان السيادة للقرآن لا للبرلمان، عسى تكون موجودة متوفرة في جدة إن شاء الله، موجودة في تسجيلات الآثار. طيب خلاص الحمد لله، هذا لأنها تسجيلات أثرية إن شاء الله. فنقول نستكمل ما بقي، يعني التنصيص على أن السيادة والحاكمية لغير الله، يقال في دستور تونس الشعب التونسي وصاحب السيادة، ويباشرها على الوجه الذي يضبطه الدستور. فصل 18 يمارس الشعب السلطة التشريعية، لاحظ سلطة التشريع للشعب، يهوى للأهواء، للرعاء، للهمج، للذين لا يعلمون شيئا ولا يعقلون يعطون حق الله سبحانه وتعالى الخالص، بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس الأمة. السودان المادة تقول الثانية السيادة في جمهورية السودان الديمقراطية للشعب ويمارسها عن طريق مؤسساته إلى آخره. موريتانيا يقول الشعب هو صاحب السيادة. البحرين أصدروا، حتى البحرين عندها بعض الأخوان يقول نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات جميعا. هذا فقرة إيش دال الى اخر، يعني اظن ما تركنا بلد، تعمدنا نجيبها كلها حتى لا يقال ان قصدهم بلد ضد بلد. ما هو طبيعي يا اخوان،